مش هتصدنا في الملعب احنا بتلعب اصعب ليه تطلع بلدنا الليري نعلن عن الدنيا الحار نعلن عن الدنيا الحار لو ناخدك في الشر كل عزر انهار في الفرحة الناس مبسوطة والكل بحبه مشارك اسمع سقفة وزغروطة حبايبنا جاي تبارك المصروطة هنا محطوطة طريقنا دايما سالك المصروطة هنا محطوطة طريقنا دايما سالك سلم سلاح يا بلدنا زبط ومسمع صدنا احنا ملوك عالسلطة والناس كلها عرفتنا طب يلي داريكم فاضي احنا الشوق ده في سكتنا اللي خد دايب نازل في القلب النشيد طلقتنا اللي خد دايب نازل في القلب النشيد طلقتنا من الاخر احنا الخلاصة حكايتنا اساطير عظيمة زبط ما بحثنا ريان ونخلصوا اي جريمة مسيطرين في اي مكان لنا وضع وهيبة وقيمة لنا وضع وهيبة وقيمة حرف عايزين حريفة نولع على التسكيف محمود عزت بالباشا والباشا غير على التعليف يا عرسنا غير على الشاشة فرحة خالد تغليف فرحة خالد تغليف هنغني وهندربك هالك ونخليها عليها وضيها والليلة هنولع عالك والناس لو نايمة تزقيها يا عرسنا الفرحة وجيلك وفرحتك راسنا وديها يا عرسنا الفرحة وجيلك وفرحتك راسنا وديها حط المدفع عالجبل احنا الطاقة نضربها ظبطنا يا عم وحوش الدنيا من المر نشربها جامدين ومنخافوش وفي لحظة صاحبي بنخربها جامدين ومنخافوش وفي لحظة صاحبي بنخربها الباشا محمود عزت يفرد سيطرته في ملعبه ده اي حكاية توصل له وهو قاعد على مكتبه تتكلمش ومكلبشات وما تعرفوش تهربوا تتكلمش ومكلبشات وما تعرفوش تهربوا ادينا سكة وعدينا هتموت لو تخبط فينا اصل احنا كيان في الدولة ومسمع يالا اسامينا ومسمع يالا اسامينا والدنيا يخش يغني ويسلطنا ويشكينا الدنيا يخش يغني ويسلطنا ويشكينا ما فيناش حوريني يا كيكا ما فيناش لف ودورا ما بقاش في وقتي يا روحي للشكوى والإجران ليك ماضي كله ثوابي في الحب ملك هنقول حبيبنا الغالي وحشتنا البصة في عينه الباشا ده مهاب عزك في القلب ومش ناسينه كان اسمه يهز جبال وتاريخه كبير حافظينه محمود عزت يعرسنا يا منورنا مونسنا هنولع كده هنولع ويافلوا عني ورقصنا الباشا محمد صفته في التاريخ لينا علامات ظابط الجيش احمد صفته وطلعنا بمدرعات القائد محمد محمود والحجار عند البشوات احمد محمود الحجار مسيطرين في الجو طياراتنا جديد في جديد مش على ظابط طيراننا محمد فتح جديد والهندسه مشرفنا اسلام فتح جديد كان نصاب معفيه والباشا ايهم زكريا احنا وحوش في الداخليه والباشا احمد زكريا ركز واسمعنا يا سيدي المسا مفهوش الغلطه الكينج يعني التيتي واللورد خالد قطه محمد شوكت ترياسه ودقدق يعني اجمل صحبه هتقول الكبي وبيزا مصطفى عيد لذيذة. احمد اي الترقولة والمرجلة يا ابن عزيزة الرايق مصطفى اللايف واحنا هنعمل تعويزة ابدع صحب احمد زيق مؤمن عامر يا جاي اوعى تزعل حدا عامر لحسن بقى مش هطيق مؤمن المنش الخطورة وسع يلا سيب له طريق ويا رب يا مان بترجع لينا هنولع في الدنيا حريق مسعى رجالة البحرين وابطال يحيى الوطان عمركم كده ما تعدونا طول ما معانا هيثم وابطال الباشا محمود خشب الزان مصطفى حسين الوراداتي يا وحشنا كده من زمان احمد حسين الاسطورة واحمد بوجن الفرسان الباشا محمود النجار والباشا محمود النشار الباشا محمد كانوا اسم من الاسامي الكبار الباشا مصطفى عبد العليم دايما سلاحه جاهز بالنار حمد الرامي باشا فياض وحشنا هنغلبكوا لو انتوا تتار. لو طار الباشا حجازي يدي الامر نعمل حزار. الباشا احمد عيسى والباشا كريم السرافي. الباشا كريم الباهي ويا دنيا اجري واعترفي. الباشا محمد عرابي الباشا الغالي على قلبي. احنا الاساس كالعادة يلا وهنزيعه يا سادة. النائب عاصم المرشد نائب عنكم حمادة. المسا طالع من قلبي هيسمع في الاخبار. الدكتور معتز عجم الدكتور ادهم الحضار. الدكتور محمد شال يلا بينا نرفع الشعار. شوات الدخيلة وعينها الباشا مروان محسن والباشا محمود اندي. الكل على جنب يركن. قلنا الباشا سعد هشام والباشا وائل محسب تغلط تاخد اعدام. والباشا محمد جامع احمام صلحي باشا وتمام. قلنا الباشا محمد عز دايما ظابط احلى كلام. والباشا محمود عزت خدنا معانا وظبط الكلام.